واللي بيعمل ايه ده حتى في الصلاة. والله وتلاقيها كتير قوي في المملكة العربية السعودية دروس علم ياما والناس، ولكنها هنا في الصلاة الأرض يصلي اللي تبص تلاقي شوية بيلمع النظارة. والله يخلع النظارة بيصلي وقاعد انت عايز تشوفها تصلي ازاي لما ما تشوف متغفلة معاك وانت انت عايز من النظارة، واللي مش عارف واقف يهرش واللي واقف يحمل الغطرة واللي واقف حاجة غريب الشكل. شوف كانوا يجلسون بيننا النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رسوم الايه. طيب إذا سكت تكلم، طول ما هو بيتكلم هم ساكتين، يسكت لا عايز يتكلم يتكلم بقى. ولا يتنازعون عنده الحديث، يعني مش معنى ان تكلموا يبقى كل واحد وتبقى ميغة 50 واحد يتكلموا، لا اذا سكت تكلموا واحد يتكلم وبرضه الباقي بيعمل ايه بيسمع له. شوف لا يتنازعون عنده الايه الحديث، مش 10 بيتكلموا في وقت واحد. من تكلم عنده انصتوا له حتى يفرغ، يقعدوا ساكتين لحد ما هو ايه يخلص. والله يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون منه. والله ويصبر للغريب على الجفوه في منطقه ومسالته. كان بارد عليه بعض الناس مش من مجلسه، لسه جايين جدد، لسه مش عارفين الادب اللي هيتعاملوا بيه مع النبي عليه الصلاه والسلام. فيخش الواحد زي ما قلت واحد يمسكه من تلابيبه والتاني يقول له والله يا عربي قالها له مره، يعني قال له انت لا تقسيمه بالسوي، يعني فين العدل بتاعك وكلام كده. فيصبر عليهم لانه لسه جداد، مش عارفين ايه اللي الادب اللي تأدبوا بيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا بيجدوا منه عليه الصلاه والسلام الصبر عليه الصلاه والسلام. لا يقبل الثناء الا عن مكافئ ولا يقطع على احد حديثه. كان يجي واحد يتكلم النبي ما يسيبه لحد ما يخلص كلامه، بعد ما يخلص يبتدي صلى الله عليه وسلم يتكلم هو، ان كانت مساله فيرد عليه، وان كان كذا وان كان شبهه وان كان كذا وان كان كذا وان كان كذا عليه وعلى اله الصلاه والسلام. وجمع له الحلم، حليم وحلمه ما كان له حد، والصبر. لا يغضبه شيء ولا يستفزه احد. طبعا هيجي بقى حديث صحيح مسلم هنتكلم عنه ان طبعا لا يغضبه شيء الا اذا انتهكت حرمه من حرمات الله، كان بيغضب لله خلاص. لكن لا يغضبه شيء ده في خاصه نفسه، مش سهل ان حد يغضبه، مش سهل. ولا يستفزه ايه احد، مش سهل ان اي حد يستفزه عليه الصلاه والسلام، عليه وعلى اله الصلاه والسلام. يسعى فيما يصلح امته. قول الكون ده كان قول يعني جهدي صلى الله عليه وسلم والله انه تنصرح هذه الايه والله الامه، وعاش يسعى الى هذا صلى الله عليه وسلم، وان يجمع لها ما ينفع في الدنيا والآخرة. شوف قد ايه كلام طيب عليه وعلى آله الصلاة والسلام في هذه الرواية التي أشرنا إليها. تيجي رواية تانية هنمسك بيها في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ودي رواية ذكرها ابن عساكر، رواية صحيحة موجودة في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل وعند البيهقي في دلائل النبوة. أم المؤمنين عائشة بتتكلم عن أخلاقه بصفة عامة، وهي من أكثر الناس اللي وصفوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لخصت وبسطت. لما سئلت عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن، يبقى عملت إيه؟ لخصت إن فتش في كل خلق طيب ورد في القرآن الكريم هو ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا كان خلقه الايه؟ القرآن. فهي لخصت وتقول ويكفيه ان قال فيه ربه وانك لعلى خلق عظيم. يبقى هي بتلخص تقول ان خلق القرآن

النبي صلى الله عليه وسلم لا أمر مد يده على خادم، مع إنه زمالة العلم في هذا دلالة على جواز أنك تؤدب الخادم والمرأة بالضرب، ومع إنه كان النداب يجوز له إلا أنه لم يفعله. ولذلك يستحسن، في فرق لا بين يجوز ولا يجوز وبين يستحسن. يستحسن يستحسن فرق الضرب. لكن أنا أرجع أقول قد عنده نساء سبحان الله، يعني ما كان يقول لامرأة لا، تقول له لا هعمل واعمل مفتلك في الكامل، ما تخضيش تقول له علاقة طبعاً إلى خارجة، ما كانش عنده الظلمطحيات دول، ما كانش النوعية دي موجودة موجودة. وأنا أحياناً بسمع كلام ومشاكل، يعني بقى أفكر الحمد لله الذي عافانا، يعني أنا الحمد لله والله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في زوجاتي. لكن تجيني مشاكل تيجي خارجة أقول لا لا، تقول له أخرج وأعلى مشكلة تركبه، أو ما تعمليش تقول له هعمل اللي أنت عايز تعمله أعمله. أنا الحمد لله ما بجربت هذا في حياتي ولا أحب أجربه، لأني أنا يوم ما المراد هتعمل معايا كده الله أعلم أنا هعمل إيه، عشان تبقوا عارفين يا الله أعلم أنا هعمل إيه، يمكن أنسى اللي أنا اتعلمته عشان تبقى عارف. صحيح، فبحط نفسي في موقف بحس ان في رجاله بتتحط في موقف صعبه جدا صعبه جدا، لكن ما بقبل هذا. هي لا لا يتعمل يتعمل، ما تعملش ما تعملش، هو الراجل كده والزوجه كده، ما لم يامرها بمعصيه او ينهاها عن طاعه خلاص، لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فده الادب، ده الادب. فالنساء برضه كنا مؤدبات، ليهم سلبياتهم صحيح، زوجات النبي انا قلت لكم هذا الغيره وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن الفظاعه اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي انا ما شفتهاش بصراحه يعني. فاقول ان شاء الله تعالى ده في نساء والله الذي لا يطول، حضرت مشكله امراه اقسمت ان زوجها ما يبات في البيت، مش هو اللي اقسم عليها ما يبات في البيت، قالت والله ما يبات في البيت الا لا، طيب حاضر حاضر وخارج بقى. فخلاص يحلو لها ان تفعل ما تفعل ان تفعل ما تفعل. فالرجل رجل سبحان الله العظيم. طبعا وفي بقى العكس، يعني في نساء محترمات ورجال مش محترمين، يعني هو اللي مزود المعيار قوي ومشددها قوي، وده شيء الرجوله هنشوف من خلال ما تسأل المؤمنين عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نساء، إن الرجولة مش معناها عبوس الوجه وحدة الطبع وإنك على طول لا لا أو على طول مش عارف إيه وعلى طول بتشتم وعلى طول بتضرب، لا مش هي دي برضه الرجولة. الرجولة توازن، شوف تعبيري توازن، يعني حب وعطف ولين في غير ضعف، شوف تعبيري في غير ضعف، بين الرجولة تبقى المرأة لاقية فيك الابن والأخ والأب والحبيب، وقت الغلط تلاقي فيك الأسد والسب، هي كده ده توازن لازم يكون موجود في كل رجل في كل رجل. وده كان في في في في بيت النبوة، وده علمه الله النبي اللي كان يحنو على نسائه واخد بالك ويلاطف ويحب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وقت ما وقف وقف غلط ربنا قال له يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها في عسر فتعالين امتعكن اديكم اللي انتم عايزينه واسرحكن صراحا جميلا، تتطلقوا بالثلاثه كلكم. مفيش بقى هنا تفاهم، هي كده في امور اكون أو لا أكون، لا لازم تبقى عارف بقى إمتى وإمتى تعدي وإمتى ما تعديش، إيه اللي يتعدى وإيه اللي ما يعني في أمور أنت لازم تعديها لمراتك مش كل وقت لها على الواحدة، وفي أمور ما تتعداش ما فيهاش تفاهم بقى ما تتعداش. هذه مسألة ينبغي، وده شيء يطول شرحه شيء يطول شرحه، فلازم تفهم الموازنة دي ولازم تكون فيها. فطبعا النبي ما كان بيستخدم ايده كما تقول الام المنعشه، لا مع قادم ولا مع امراه ولا مع اي حاجه، ما يستخدمش ايده ولا قوته، وكان قوي كما وصفناه صلى الله عليه وسلم، الا